أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذه الأيام المباركات نحتفل جميعا بالدخول المدرسي، وحق لنا أن نسميه احتفالا، على خطر أقدس صفة العلم بعد الإيمان طبعا العلم، لأن أول كلمة أول فعل نزل من السماء إلى الأرض فعل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كنت نبي وليت أتنفسر أتنفهم أنسن يبتر ربي سبحانه وتعالى خلق الغا ونتمرت في كلمة اقرأ. بهذه المناسبة الطيب إلا وسيسي ولي قبلكم في الدخول المدرسي، توجيهاتي للطلبة والتلاميذ، توجيهاتي للأولياء والمعلمين والطاقم التربوي، السوء على عكس ذلك، ألا وهو التسرب المدرسي، عواقب التسرب المدرسي على المجتمع. وقسمت الموضوع إلى 6 فصول: المدخل، التعريف بالتسرب المدرسي، الأسباب والدوافع، النتائج والعواقب، الوقاية والعلاج، الخاتمة. مع النقطة الأولى المدخل، ربي سبحانه وتعالى يمرنا في القرآن الكريم بالتعلم عن طريق هذه الكلمة اقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا في كثير من الأحاديث على التعلم. الحديث الأول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة، فريضة أعزام ظل فرض، ألمات ظل فرض. رب سبحانه وتعالى: إنه ولا تكن من الغافلين. ومتى يكون الإنسان غافلا؟ إذا كان جاهلا، من لا يجهل ولا يعزم ولا يسين، أدي يغفل في يغلب نفسيون. ولذلك: ولا تكن من الغافلين. فريضة على كل مسلم ومسلمة، أرجاز تمطط يلزم عزما. سيم المي غلم المي، ربما مدنس من ناحية العمر، نبدأ عزام 6 سنين 7 سنين إمارة، إلا يقنع وعزامي بدأ قرنص تحضيري، إلا يبدأ من السنة الرابعة ولا السنة الخامسة، هذا يبدأ يلمد يلمد، يعني لكن تجمن شيء إلا أرانا، أدي عادي يبدأ يعزم في الساعة، أدي عادي يتفاقع في الساعة. الملمي الملمي غادي يحدون وعزامونا، أدي يبدأ بنادم يعزم مطمط تعزم مرجز يعزم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: تعلموا العلم من المهدي إلى اللحدي. المهد انت عمرت، كناية عن الصغار. سيت عمرت خطي السنة الرابعة ابتدائي أنا الرابعة السنة الرابعة أما السنة الخامسة من العمر أبدا أسلم ذا سلا أسلم ذا دي بدا سيدني إلا تسكمت إلا ولي السنة دي السيول مصح نشنين السيول مما انتهت السيول بابا انتهي السيول معين ورايني إلا يتسمى إلا يذكر ربي إلا يعزم القرآن ما يتشر ما يقيم طامورت ما يتص لا يسلم ماذا سولو كانوا السيول الحيط لا يلمد. وأول شيء ندخله في أذنه الأذان أي الأذان يزدغدي الترديس ملاح والتوسع النقط في المدخل رب سبحانه وتعالى لا يمر أن نعزم آلانيل من المهدي إلى اللحد اللحد هو القبر آلانيل آلانيل يعني ما دمت لك تدرد شاش ربي تطاوم شاش ربي تمزغن شاش ربي إدارا شاش ربي فسن شاش ربي العقل شاش ربي الصبر أعزم ما أنتش خدي أعزم ما زعلوك أزوى صغرت مجيدة دوس اللي سندرز وعزم القرآن دوني دا عزم طمتو ثلاثة درت لك شعل أف أم ثلاثة تبع ثلاثة سلة وني دا عزم خطي المشروط أعزم لك أنا دزوان بعض مدل بعض نموشان غير نغى التعليم النظامي وهي مدارس تلاميذ يزمت زوان يزمت زوان ريحا طوابل سات المعلمين تحفظن بعزمنا دارين الى اخره اما يرجاز تزدني زعلك بالتولف في نمو طبعا وجه ضروري هذا في نمو لو شسنا ربي مجالات للتعلم المسجد والسيد زوالت مجيدة ديبي ديبي بالتولف زوالت الدارت لاوي معاس لسيدي اما لكاسات اما اللي يشعل اف ام الا يعزم الا يلمد ثم بالتربي وشست الطاوين الا يطلع ليتبدل الكتب ربي سبحانه وتعالى اذكرنا في القرآن الكريم ايات كثيرة اغنيني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هناك فرق يقل حد يعزم يقل حد يعزم يقل حد يسن يقل حد يسن هم التعدد سوى سوى السين هما تعدد سوى سولي عزيم كم من عزمت ديما قرنا نغل مشايخ نربطني رحمي سوس عرفصن يقندز عليك العمر إلى ريحك تلحلق وعزم من بورخس لأن عزم القرآن الشيخ نسن الفقين سن ليس عزم يتريحك تشوك طموني إلا يتبي أبتا بسم الله الرحمن ليه لمد عمر زيز عليك الناد عزمة خزرت قاعد من غسك الإرادة بالتحد غسل الإرادة ولو كنت دزعلوك أدي عزم القرآن أدي حفظ القرآن أدي يوميك تشاهدت ولو كنت دزعلوك العمر لا غرنا قنسي المشايخ المغواض مزاب يقضع تقريب 70 عام لا 70 عام إلا يتوجد الدكتورة يتريح مع الطلبة أنت تمرت استملت الإرادة إني غاو الشيخو يريحهم أي جنواس سين الشيخ نيل إنس عزام يكليز جن السؤال يين وسرني وسألوك نيل إني عزم عبورخس يبدأ يتسولت يبدأ يغلط يبدأ تصح ناس بورخس بدأ نبص نغفس بتسنينا وليني ميا بورخس ولا نبص نغفي هذا تشروا العزم يا سمح ده ونعزمه قاع وجبني لو نتمشي داي وما لو نقسمه يتجمعوني الناس يا أولادي علموني واضحكوا علي علموني واضحكوا علي سعزمتي سلمتي تصم غيفي خزرت الإرادة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ربي السلين نعزما سليت نجنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم لكن قاعون الفضل وعزام دون الحث على التعلم أدس البعض التلاميذ بعض الطلبة والغس نعزم والعزم يعزفون عن المواصلة أتسيبني المدرسة ما تسيبني المعهد ما تسيبني ليكول ما تسيبني يقل قسم في وقت الوقت إلا أين اللي توجد من الإمكانات المادية والبشرية تقشي لندزعلوك واللي نسوا طريقة التدريس لا نسوا الإمكانات الأقسام التجهيز المعلمين الطاقم التربوي الكتب المطبوعات لا نخدم نسوا لي مالك أول كلا عام نسوا الرسمي مغ الحر عام في وقت كل شيء لا موجود الترقد البعض أدوخر الفوازم. هذه الظاهرة تسمنا التسرب المدرسي جنس والمصطلح ظاهرة التسرب المدرسي. ومن الغريب أريعاد غيرانا إفاقي وعزام إلا يعزم يرني وللسبة تضل عطلت أما نشنين أن بدن تتجد المنازل أبدن توخر في وعزام أن بدن تبطل تنتفخ المدارس لنا بابا دينغ الأسباب. تعد ظاهرة التسرب المدرسي من أصعب المشاكل التي تفشت في دول العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة وفي مجتمعنا على الأخص. تلك الظاهرة إلى الموجودة خاطئ مشنين العالم الإسلامي كل اللي يتغرد هامي على خطر لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بحيث يصبح المجتمع خليطا بين من فئتين المتعلمين وغيرهم مفهوم أي الأميين والجاهلين بحيث يصبح المجتمع خليطا من فئتين المتعلمين وغيرهم وبذلك يصبح ذلك المجتمع أو تلك الدولة متأخرة ثقافيا التعد من للش تعلم من للش العلم يسهل السيطرة عليها والاستيلاء عليها واستعمارها عندي الجريمار بالتيم سلمن والتفاقم الدول الوازة أصني صار لينتكست. التعريف ما معنى التسرب المدرسي اصطلاحا؟ التسرب المدرسي هو الانقطاع المبكر عن الدراسة قبل اتمام مرحلة من مراحلها. على بالكم التدريس اليوم غرز المراحل قرنا مرحلة الابتدائي ما يسمى بالطور الابتدائي الطور المتوسط الطور الثانوي والطور العالي الجامعي سميس الجامعي أدعت بعد يديسيا الشهادات للماجستير ليسونس دكتوراه إلى غير ذلك أنسول شيني مارسون سول في مرحلتين مرحلة الابتدائي ومرحلة المتوسط وبمفهومه اللغوي يعني التسرب المدرسي هو الرفض والعزوف عن الدراسة في وقت ما زال فيه التلميذ له الحق من متابعة تعليمه خاصة الطورين الطور الابتدائي والطور المتوسط وحتى الطور الثانوي ربما نسي والغبص الطور الجامعية خلاص دنيا الطالب اللي يفهم مية ودق الجامعات خلاص يلغتني لرزمت الطوانس ده واحد أما الصح الابتدائي والمتوسط التلميذ يزدغ لي فهم بتدع زام سواء مني الانقطاع في الابتدائي كبير من الكبائر والانقطاع في المتوسط جريمة من الجرائم في مفهومي ميمي لش ولمكن بحال من الأحوال التلميذ لعزم في الطور الابتدائي غير السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة بعد ذلك المتوسط الأولى الثانية الثالثة الرابعة هذه يوم بعد الأهلية بت الأهلية ديني مفترق طرق تسمى ناس مش كرزوا الثانوي بت إلا عند روحه اللي يكمل بت لش هناك نقط استفهام هامي أديني ونحمق العزمة يعني إمارة نخزر ما هي الأسباب وني المصطلح وهذا التسرب المدرسي أقلق المربين والمسؤولين في قطاع التربية سقلق هامي أديس في أول سنة لا يحفظ تلاميذ بين فلان يبطل بين فلان يبطل بين فلان يبطل سؤال هامي همين يغسل أزمة في الابتدائي. النقطة الثانية يمارو النقطة الثالثة جيم الأسباب والدوافع. ما هي الأسباب؟ بتجي لبعض التلاميذ ولا الزمن واحد رمى على الأقل 12 نقطة انت معلت وده معلت واحد. عدم اهتمام الأولياء بالمسيرة العلمية لأبنائهم تمزورتو لبعض الأولياء واللي انت جنس القيمتي وعزام واللي انت تمنستر وانصن واللي انت بدان معاسن واللي انت شجع انتن كيف كيف يزوال وعزام وليزو يبطى وليبطي يزقانص له لا يزوى بالراسو بتتجدنا وجداك هذي بدأ يمارو ميلا الاهتمام من الولي ليش اين وراين ياليين اكل السيني بابس حماك بطل عزام السيني على بالي بتعش جعزامنا سؤال لا يقوله عاقل ابدا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلم تشاشي السيلي درجات تخزم من شدي عديمة طمورة الداي الاهتمام بالمسيرة العلمية. النقطة الثانية عدم التعرف على المؤسسة الكتب المعلمين التشجيع المحاسبة التحفيز من شني وني ده فصل من اللي بابا واللي قد على المدرسة واللي قد على الليكول واللي تمليكي مع المدير واللي تسول في مميس الدفتر الامتحان يسد مع الكشف يساز اتتفهم مني وبركة السين بتنا ناش مالك سانيا ليت سانيا لي دبعي الورقتيا اما غنتا لي قرص خزر يوات شمغ روح غل الدين ناش سانيا اما غينا سيوت ما تتشحال زواغيفي يا ربي ميلك انا متجموني مع تروانا بتس النقار حسم شي صاصل معنا قاع تيوض 10 ما تيوض 0 كيف كيف تفقد الدم زوار ما تفقد الدم جارو كيف كيف اتقدم من غلصان تلت ما ترصبد كيف كيف واني من الاسباب الذي جد تلميذ شخصك تقيمتي وعزام قاع المؤسسة الكتب المعلمين الكتب كيفها ابابا والظل المحفظ من ميج السيدي ابد من 24 ساعة ابد 6-10 دقائق بك 10 دقائق قبلو منسي اني مار قبلو منسي قبل غد ترس الترس اديرس ترسين شهور بام مغا وسام التغادين غد لكو باب ام غدين الى قبل غد يرس مون بيد المحفظتش الزر بتتعزم مسو تعزم مسو ياك يعزم بتتعزم شين ينعزم الرياضيات ما نعزم كذا نعزم كذا ينس مو بيد المحفظتش الدب المحفظت مش سين كتوبتش ودبتها والسينة والسينة بتت الكتوب تصحييني مكايبوني الكرة كتاب من الرياضيات وني كتاب العلوم وني كتاب العربية وني كتاب التربية الإسلامية وني كذا خلاص تصدق البرنامج نوم بيلا بتتعزم برك ستوب عندي بارك الله قدافتش أيوة عزم ده واحد وسقرد الحيط روح خلو وشة 10 دقائق اخترت الوري 10 دقائق اخترت ان ريلاسيون علاقه تكون بين الابن والاب اين وراين دي حسه باللي خقت لغسكت القيمت هادي عاد نت ساعات متري حد لالو منسي يتليد وتتت حما كايبا جبر محفظتنا هادي عاد نت ميمي الى اون بون نوت متني وي علامه مميزه 8 من 10 ولا 16 من 20 ويوت حما كايبا شولي وغسوا الرياضيات كذا ما العلوم ما طني تشجعت مين يعود المستوى اين تروني اتمنى دمنا ازوان الوعزام المعلمين مثلك تجد القدر شت تجد القدر المعلم مهما كان هذا المعلم اقل منك مالا واقل منك عمرا جس القيمت السلام عليكم ما تنشي زوات السيول غد السيول في معلمين نغنشين الحور بالدرجة الأولى يعني المدارس القرآنية إلا كان جيت نطموني طرف حاجة على بعدها إلا من رحمة ربك جيت طرف حاجة على المدارس النغبركة أوبركة يبتنا تزايدنا تمدت مش كدي عزم حمالك ولو لا غرس عزم خير ربي لا غرس للفروض لا غرس التمارين طز استغفر الله هزيني غوالو ميمي خاتك الصمت تنغي تصارى دينة تطريع تصارى دا لش ولد الحية لش غرس الفروض لش غرس التمارين وش ولد الحية بكري اعوي ستون عزم نشنين انفغ العطلت جدي بيع العطلت اغنيوش قومن المعلم طالنت بروبليم 30 مسألة 30 30 انا معاون ديسلوك 30 اديس العرس غا اقلق العرس العرس جول شلا كان التالي واحد زوج مش تاود شت دغوض 15 بها مصحبين ود لي كولك ولي قل ولدي تيوي 30 اتنتيا العهدني العهدني يا مول العهدني مارو شل حيت اعادة تيني تبلي للشيبت عزم القرآن للشيبت عزم الفقه للشيبت عزم لا لا بد سجل قيمتي المعلم بالدرجة الأولى تملقي التغلات السنة تبارك الله فيك يا ربي التلميذ لا غجلمت يا ربي حموك رباح يا ربي يا ربي والطول النقط التشجيع المحاسبة التحفيز يزمنها تشجع الطروة شتا دارت تحسب التم حساب يسير خاطر حساب العسير خاطر تقيدس ذكرى ذكرى ساعة لساعة هذه نقطة النقطة الثانية الثالثة عدم توفير الجو المناسب في البيت ربما التلميذ هذاك راح عزم سبته وليوفي لهنا تدارت وسجي باب السجن البيرو وسجي باب السجن الطبلة وسجي باب السجن التبيوت مثلا كل حد لا ظروف منش غادي هذا الحال ولكن يا اخي بتت نيدسي ممج اشيني ممج تدارت بابد ماما خصها تحفظه براسك حفظ عزام شنو نس كل قصص حمول لكم صغرت بوص زقان وني الميرز وني المارتو بيكر لي يحفر الجيران تقسلوا في عزام يا اذكره. ثم النقطة الاخرى الانفصال العائلي بتمم السجن ونشان باب السجن ونشان ما لا يبغى تراقب التراقب طمط تمبابس ما درجة ممس باب السجن ونشان وما السجن ونشان اولوني لغا سجل معنا مليح هذا يعزم شا سجل مني يعزم شا سجل لمل غير بتا يوضعت يكتدارت الا ولو وقع فيه الانفصال العائلي فهمنا ميدنو العلم بابا يزوجي قد طمطتني بابا اين وراني تجيت الممي ستتسمت القيمة وعزم هذا واستوفر بالسلجو مو العكس لما ممس ارجاز ممس يفهم بتد العلم يعادي ماروين وراييني جيتم مميس يشس قاع يوفرس الجو. النقطة الاخرى قرناء السوء وهذا من اخطر الافات وشتيما من لقن حد يدخلط وشتيما خصوصا الذين طردوا من المؤسسات انيني لان جيم طراطق جيني لان دوشتيم فصلنطن اين دينيني بدن يتصيدون الاغرار تزول العزام تبزوات كزوغ المتوسط مزو المعهد يبتا بتعزمو مش تجو الحيت ايلا انرار يلا هتفعنو في الفريق الرياضي انزوا يلا على بالك تعومة على بالك تحوس تجرى حالات كذا وكذا تلقي سبتة وللي غرس لبيكور من الايمان تطعم تدرس ده وحدي تلقي الصديق معيني اني ادي اتمنك اتمنك اتمنك خلاص السيسي بي وعزام عرفت البال نوم اياكم وقرناء السوء ترى والله لك خزر السودان الله يبارك ترى والله لن تسن دخلت مجيدة كل السجوم ما دير البلس هذا صح تخزر ديك نموني شوية بعد اعزمت تدرت تشتم جيدة اعزمت تدرت تشتم جيدة بون. النقطة الاخرى توني تعجب غدي اذا تعجبتش تزهيد بعض الناس في التعلم الا وسي يطفي قني قواسي ناس ما الا كتزودنا هنا يسا عزام ما زول عزمة يبا تعزم وش جربيني يبا تعزمت هاي الناس باش كده هاد الصلاه تفقص دونيت هاد المدغ عاد غير النشرة هم بابا تعاد عاد غيرتش عاد غير الشهادة روح روح الناس ابو بكر الصديق غير الشهادات عمر اختار غرس الشهادات علي غرس الشهادات الصحابة غرس الشهادات روح اشي كفايني لتعزم من القرآن تخدمة في من تشيخطياتش هل يقولها هل كان موني لسيس اولا زار زمان الصحابة هاين الوقت اني عزم بطريقة يسد التنظيم بدنا عزم يمارو الشهادة تخولك تعد ان شاء الله صحابي بسحقين حدديني شو العزم وقع الشخص اللي معنى الشهادة الشخص من اي وعزم اطفن قرامون يقن واسب طيقن بعض ميدن اطفن تلقس بسي لا يهوى سمي غسا هو اياكم اتسلمين انه الا ان يزهدونكم عن العلم. ثم النقطة الاخرى النقطة الموالية سوء التفاهم او سوء العلاقة بين التلميذ والإدارة والمعلمين وني ممكن أدعى بعض الطلبة غصن الحيوية مفرطة، ربما يعني الإدارة في عودة تجر معينين برفق وبحكمة، ربما تجمع المواقف صارمة إن نوجنين طالب النية، إما أتفصل دمعة لتتكلين أغلاد، إما نتدعى يعزف عن التعلم وسنرى عاقبة ذلك، أو بعض العتابات الجريحة، ربما لبعض الأساتذة سامحهم الله في عود أديني، كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، للناس ربما وني يبدأ يمر ينعته يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا يا كذا، هاي الشاب النين تلميذني أو الكلمته وتقيم ذا المخصل دي الزعلك شيني فلاني ناعتني بحيوان كذا، يبتل عزمة ما دملك هذا الحيوان والبعيد. كذلك الشعور بالفشل من الدوافع أيضا، الشعور بالفشل إثر الرسوب والتحصل على النقاط الضعيفة. أدير صب من سنة ولا ينتقل إلى السنة الموالية مغيفون نقاط هزيلة ضعيفة، الترقيد يشعر بأنه شخص المعنى يعزمك، وأني كان من المفروض أصلا تفتوس خطر فرق يقن حدي إلا نولي غيس دعزة ولي غيس يقن حدي إلا نتجل مجهود اسم الصح المواهب الضعيفة، وأني فايد سنو إذا ما أصلا تفوس ونحشر معين إنه يعني ديني لو تلقين قال إنه تلقين يا هذا حسن زي ما نصنا شيني أي اسمع سيون وزيون. كذلك من الأسباب والدوافع إفرازات المراهقة، مرحلة المراهقة قلت المرحلة اللام يتعدد يسبن آدم لا يشعر بالمسؤولية لا يقول تحسك المسؤولية، من ضمن هذه المسؤوليات التعلم شيني بتشي عزمة الواش هذا زدر أغاني في مضين اللام، قد تصدر منه سلوكات وقد تصدر منه تصرفات طائشة، وني كذلك من الأسباب. من الأسباب أيضا وني نادرا ما يقع، نادرا التوغ بكري تصحمارو أظنه نادر، ألا وهو السبب العوامل الاقتصادية من الفقر والاحتياج، هذا أظن هذا يودي قل الوليد دير قولي تنجم في النفقات مميس مغني الليس خاصة مميس مميس السينية ودي بركاية تعزم شو تنجمخ أسغل الكتوب دي بسيون وتكادات كذا وما ما نقدرش بطل عزمش روح تخدمت في منج، واني اللي غريدي سوال في الوقاية والعلاج. النقطة الأخيرة أسباب بسيطة، أسباب بسيطة للانقطاع أو التسرب المدرسي كبعد المسافة، يبعد أعزم من غادي أعزم يبعد شين توني للشهرنا الحمد لله توني قارنت للقرى والمداشر الترقيد، ورغم ذلك نخزر ستطاوين النق بور خستقن شمر اللي كارطابل هذه جور 3 كيلومتر في درنس، هذه عودة ديرول 3 كيلومتر في درنس، هذه قطع الوديان هذه قطع غولة هذه قطع ديوريرن مش كارزوا الغرسن لا يسوى أدي أعزم النشنين هذه الجميق اللي كسلت الدار تصمون هذه اللي دق الجرس هذه تبقى القسمس، ومع ذلك يبطع ومع ذلك يبطع، وعلمنا انه انني لن بعدا ضبط الوقات السنوجالية لعمر ندادها مدين ترقيت لي عمر الحومته المعهد لا داع مثلا ما المدرسة لا داع يعمر دين لا يترار يدق يا جرس يسلس يا هذه زوا قف طبطيت 5 دقائق هامي هذه الصغط انت الا دين وبركة دواسي من بعيد يوز بالغنم يوز ستبونور يوز تسماني الترقيت دي الذين 8 غير 5 إلى يمين تورتس بعد المسافة. قلة المواصلات، ممكن المواصلات يكره ديما كرر الخار ديما لا موطو ديما بيسكت ربما استج توني تقل السبب وليجور، أما توني تكون ساعات غياب الأساتذة، ما معنى غياب الأساتذة؟ الترقيت البرامج لاش الأساتذة لاش تيست داس النغبشة اللي يكون مثلا في المدارس الرسمية زدير لن دبرن لن لا تفن دي بعضهم ينبور خسني يضرب بضربوني الشتوني تزقى كذا فغط دولت دي التسعاد دولت دي العشرة الى الشاء الى ورئيز انا مار اديك راس وعزام، واني السبب المؤسس هذه الأسباب ولا بعض الأسباب والدوافع للتسرب المدرسي. العواقب برضه بتغصر بعد واموني. أولا انحراف الطالب إن لم يجد عملا. طيب وتغز الأعزام بتغفجر يكنت الطالب إلا ما بين العين والعين، العين والعين، العلم أو العمل، العين هو العلم أو العمل. للشرنة لا منزل بين المنزلتين، للشرنة في التلتة غرنا ممتنا إلا يعزم أم غيخدم برك أخطر في التلتة أين دبرد الشيطان البطالة. البطالة إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ تعزمت بعد محاولات، بعد الوسائل، بعد الوعظ، بعد الإرشاد، بعد ما تلقيت غلا غالب إما غسل الأسباب يالله همي، إما رزوي هذه كمل عزمس بطريقة أخرى تكنيكوم، يعني المقصود أخذ التكنيكوم التكوين المهني، إما الجنون شانديسا أو البرامجو حبت تلاشي أظن تخدمت بشك التجدر جاز على خطر البطلت أي تنس هقوة غين الشبني أدي عاد ما يسواش. طالع هابط وطالع هابط لقمة سائغة لقرناء السوء وللشيطان. كذلك من العواقب الوخيمة انتشار البطالة، شيني مفر نبور صفر غفر بدون نكلب الأسباب نجي الحلول. هيوة عشر السني 20 واحد لنجورني غلال تنتشر البطالة خطي دخل قعوي كل بالأخدام يوفو ويخلق الموضوع مش كتتفد أخدام دقلني شروا ده. ثم تعلم الطالب السلوك السيء والتسكر والمعاكسة أمام المدارس، نقولها بصراحة الفاشلون والمفصولون والعازفون عن التعلم أتنترقيد الدورة المانية لا تغني دي السيرتو المتوسطات والثانويات أتنترقيد لهم الدورة ميمي خاطر الله غسق الحنين يعني توني دي قلش هاي لانت فطري تغيديني إذا ما دي دور ديني لانديس بسيني مدو تشلس أما الصح الشيطان بتغاديني بتغسج أسيني تقديدي عزم وتغزد عزم يلا إلا يقنو عزم فايدسن أين دي معاكسة أدي بداية مارو السوالي تبرخساتي تسمع سنتي والن أدي بداية تجرب بعض من التصرفات أين دي السبب الأول والأخير من التسرب المدرسي. ثم ربما أدي فخدام ولكن ربما يجد أدي فخدام في أماكن مشبوهة أو أدي فخدام يكلا البعض الأولياء سامحهم الله رجل بلن أيد بابا شمعهم ربغني هدي يفقانا أيد بابا حمر وسقري ممج راح دبر دخدام هذا برد أخدام لك غفر أخدام سمنشت قال ولتكلب لا مع ماني لا ماني المهم التفدق انت هذا زواغ لديني اول شيء جديد ولي الدجاجة يميسي خمرز دخان خلاص خطر التوغي قنونشان ونذكر الاعمال باش اكون تهم ولدك الجهات هناك اعمال يباب انسان تكيفا يباب انسان سلسل الخمر هونين يغتوني شي والفهم غيا نيوديا يحمل لكم عمال نظافة يقني ملاقين يحمل لك ربي سيولت لك رب التفتة مدينة النغداء تشكارين في ميزوان تسبولات ديس لباطات من الخمر لان سل الخمر تدار كون وجي نتين نحمل لك وفيق تشكار ونقرماني باش اكون ونفضح لك راني ودي قل المستوى ونسيويل من زوات زوز ونترقد لي كان اللي كانت القراعي اني البطاط اني الخمر قال انت طيش ندد ونسيويل تونت وين خزرت نشنين ولكن من ميتش السيد روح برد اخدم وبركاء وتكلم البد ماني اللي زوا مع من ايو اول شيء زقايا سيناس يخدم ماني ولا السيدو حمالك فلان انا حلب واخدام ويناس لا تيسن باللي اين الجماعه تني مغاين الورش تني مغاين الخدام مني ديسا ولا البسيونو ديسا ولا الخماجو ديس كذا توني نرتب النغم ريح والبزنس المحرمة ربما تضاف في البزنس المحرمة من سيولتو. ثم النقطة العاقبة الأخرى ضياع مستقبل الطالب والتلميذ إذا دخل في عالم الإجرام بتى يطفو البعيد تكرضع يتف الفسوق الفجور خلاص أتسمى أدي عاد تلقس سالحبس غل الحبس أدي توحبس ثم أدي فقد توحبس خلاص قضي على مستقبله. والعاقبة الأخيرة العامة تخريج جيل ضعيف المواهب متخلف لا يواكب التطور الفكري لعدم اكتمال النضج الاجتماعي. خاطر تو تعزم خاطي لكن قاضي يحفظ واحد زايد واحد يساوي اثنين اما غادي نجمع دي عربي الكلمة اما غادي احرر الرسالة. هناك تربية سمنا وزارة التربية التربية والتعليم الخلق قبل الثقافة خدمة الصالح العام خدمة المجتمع قبل مصلحة الفرد مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد هذه شعارات التعليم من نغدو التعليم هو من عندو من مجميز والوعزم السنة يتربى ليزوى ادي المد بالتولي المد تلقس بالتيب العلم بصح الاخلاق لاش تلقس هو الوقاية والعلاج. نختم بهذا اولا التوعية والتوجيه من الأولياء وإدارة التعليم والطابق والطاقم التربوي ووعاظ المساجد ومسؤولي دور العشائر قاعين النو غرسنقن الدور دازعلوك في تقليل من ظاهرة التسرب المدرسي. اثنين إعادة النظر من المؤسسات التعليمية إلى الفاشلين وإعادة تأهيلهم. إني لن فاشلين المغا إني لن رصب المغا كذا يزمني دارة التج هذه عاد غرس حتى في المؤسسات هناك موجهين تربويين نفسانيين هذري حن معاون يوم طالب ومش بكك لبس تجرب عن التصرفات أما غيخسدي فهم غيفغيا الرتيد خاصة أيها الإخوان بالتنفو تسرب المدرسي من النبغاء يقضع عقنا سير مشايخ الناغز وغلتل يرقبيك الكانطوار السلام عليكم وعليكم السلام تتجد ناس نابغة يعني قن الذكاء وش ربي السنت الناس تعمل تكمل العزام تكد عفج يعني هذي كمل العزام سحما كي تخزر دع والفهم يفهم ليس السنت ليس السن همية بعد السيولة سيلوليس هامي ميج اسلغل ناس حما كميج خاتي تشانزدين يزن تغلق رارا فتكفل بنفقات تعليمه افرض نابغه افرض عالم العلماء افرض ميلا الدور العشائر والمسؤولين والاخوان اسنج الحلول لهذا التسرب المدرسي. ثم تحبيب العلم والتعلم من الطاقم التربوي من خلال جلسات النفسانيه من هذا النوع من التلاميذ ازمد يكون بشك اد يكون هناك تكامل خاطي النبغاء دوس يعزلوا واحد كذا وكذا التنبي بصح كاع حد فاشل لما كاع حد مواهب الضعيفه ما كذا الفصل التام لا سكسين ربما عندني نزدي قد عاد في المجتمع عاد نخدم انا عاد متطوعين بصح بالك افصل لفصل لفصل لفصل خاطي ذا خدموني. رعايه العشائر لشبابها ماديا ومعنويا قبل وقوع التسرب. يا اخواني اي زعم انش التبرعات للبناء وكذا وكذا ولكن البناء البشري نستثمر في ابنائنا نستثمر في تلاميذتنا في تلاميذنا وطلبتنا ومعلمينا وطاقاتنا وتسعى النقطه خطا كذا النقطه ادين يغبل لي بتا نخسد نسيل العباقره استروان نستثمر التلت الاخر تدي زواغلديني الزكاه تدي زواغلديني الخيره تدي زواغلديني لخاطر ملك التبني دقن مرسن مغتلاتا تشت للعلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هني ولد صالح لك كان من صلبك كم من اولاد من غير الصلب تمنس الاولاد الروحيون الاولاد الروحيون استعزمت تشيد تقابلت حمل لك بتي الذين يكن يقتل جماعة اليتامى والعزم والنجم ندعز من المواد لا والنجم تخلى دوات مو يسمورا حمل لك زوج ثلاثة عشر عشرين حمل لك الجمعية شتسي والغ سينيس سينيس المؤمن يبدأ بروحه جمعيتنا جمعية الإصلاح ثلاثة رزنتي ورز ديما للمتبرعين السنت باللي أين غتوشم في جمعية الإصلاح بالنسبة للتلاميذ والطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات إن الخير تتوزن تغلدي الناس والتشكدت أبدا لك نحتاج المؤسسة نحتاج أنت لك نجورا غير رب سبحانه وتعالى عن طريقكم وعليه لا تبخل والبيرون جمعية لا يرزم رئيس الجمعية اشتود داني الحاج عمر شنصال عبطي حفظ جيز ألف نمرين تدرس لا ترزم كل يقين حد يفكر الوالدين سيفكر الجدود سيفكر يفكر إن هذا جغيق المشرع ابني ضع بصمتك شارك ساهم والله البعض من الطلبة إنين لن سين نوعو التريح معاسن دول النوع عزام إزوايا سلم وتجول إسخلعتن عدلنا ذا سيوش المليون يقني ناس حمالك شتيني 20 مليون كتر خيركم تستعزمي كتر خيركم تطفيمي فوسيكو بيلك عقل حتى سجنو إلا داني تروى السك العزم تعطفص نفوس ردوا الجميل الوفاء الوفائي والإخوان هذه نقطة تس النقطة الأخيرة للوقاية والعلاج تقوية الرابط بين المؤسسة والمنزل بالزيارات والاهتمام والمشاركة في مجالس الأولياء والمناسبات واني لابد دي كنا توتز من كن قاع فوسك نتمزاور نتمشاور نتمحاور نتريح مع بعضنا نتزورا نتشر ملاحظات حمالكم اكون تكمل متني اكون تجي متني ماذا بنا نمعاون روح اسي المدير روح اسي الرئيس الجمعية روح اسي المعلم تكون غش زيارات طبعا نظامية ويجي قنحدة دياس محتاج المعلم لغرض الوقات تنظيمية بشكة تريح مع المعلم ولكن أين الوجر دجر بدت تستدعي ماذا بكية أخيرا إذا قلت الرغبة من الطالب بعد مرحلة المتوسط يعني غنطون السول في مرحلة الابتدائي والمتوسط وكانت عودته عبئا على المؤسسة وحرجا على الطالب والعائلة فيوجه للتكوين المهني أو إلى الحياة العملية مع مواصلة التعلم عن طريق الكتب والأقراص رغم أنني لنا دفن سوعزام لغالبة دفنية والعمر ربما يدز عليك ربما المواهب إياك أن تنقطع عن التعلم إياك أن تنقطع عن الكتب إياك أن تنقطع عن المؤسسات تملقيد المدير السلام عليكم تملقيد المعلمين السلام عليكم ويجي يتخطيد عزميا سامحهم الله بعض التلاميذ بعض الطلبة أرفة سوء عزام خلاص المعلمين قاعد نكراسها يا سيرتو إنين اللي ابتدي ويريد خزر غصن قاعد وإني لاني الناس أبدا مزوريني آ با تا ثا وإني لاني الناس يوطف القلم طباشير وإني لاني قنس فوس صغر دف راز الماض بشكل التيريس وز الماض إنين نديم زوار إلا وسطني أخزر أغلاد والله والو اللي سلم غصن قاعد ربما دي سنة سبع جنيه لما كذا وما كذا وإني ليس من الوفا المعلم تشد المعلم تش مهما كان ولو يعاقبك ولو يسولا تشقني وال ولو يناقشك ولو الا المعلم تش قل للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا الوفاء ايها التلاميذ ايها الطلبه لا للتسرب المدرسي نختم السؤال لا للتسرب وتفكر تطرونا اتقطع منهم سوعزام تخاضى يا نغمليح كم لا دقيقة وسمحتي اتغضى ينغم ليح تقريب انتو ذا مغرت انفغ بالشام غلو عزام العام انكر دينا غلو عزام تمني انغ بالشام انف برسانين انو تشمر القلب السماع تشمر البيدون السماع القلب تشمرت تشمر البيدون وزراء الا يتزال برويطات الوقت هو عزام هوني بابايو بات يخصص الريالنا يجو رشلوش الريال استغفر الله منيتش اكد كي تعزم دو وقت وعزم وصل لي ويوالس وصل لي بانش والعزم اه اللي قنشات كم نظام جيرو مغسن اللو يدني لمعض أم تجارو دبتا لبعض التلاميذ لبعض الطلبة أدخد من السف الدياوية ين 700,000 مني مليون موزو جملين موشرة إيه يخي الجلد تتفغر ريال هاي بتا الشيء أسمع هاي بتا عزان مادام عزان باش كدو غير ريال رت البلوم بتا تخدمم فنجل دوات لهم ما تصف مسيت الدرد إياكم أن تتعطلوا عني ثم أيني لأن خادي جربنا أيوة الله زود العزام لخسر غفت 500,000 شر زود العزام شم 500,000 طالب التلميذ يضفري شر تعزم المدرسة خسر غفت 300,000 بتت 300,000 بتت 500,000 أكون نجل مليون سي دروس مؤسستي لأنس عزام متخصة 300-350-400 ويور شين مدارسنا هذا بدي خسيمانيك مدارسنا 500-300-700 كل حد كل على حسب الأطوار دبتا يوسوكواس هذا بدي يقين حد يستثقل هذه المبالغ لا أخيرا الخاتمة النقطة الأخيرة الخاتمة أيها التلاميذ لا تنقطعوا عن الدراسة في فترتكم مهما كانت الأسباب فأغلبها لها حلول قال حكيم أدين الزر أيها الأولياء شجعوا أولادكم على مواصلة التعلم إلى آخر مرحلة أختم بكلمة قال حكيم للجميع أدبلغ سيمانيكم للجميع قال حكيم عليكم بالعلم عليكم بالعلم عليكم بالعلم فإن كنتم سادة قدتم وإن كنتم وسطا سدتم وإن كنتم عامة عشتم العلم العلم العلم بتت لك مجنة أتكمل مجنة بتت لك موسط التلم لجنة بتت لك مدعمة التعشم بعلمكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بأولادنا وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا ومعلمينا وأساتذتنا ومؤسساتنا وأن يهدينا لأقرب طريق وأقوم طريق نسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكفي عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.